بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعموم المسلمين. يقول المصنف رحمه الله: ومحله أيضا ألا يكون ممن لا يصح تبرعه كمكاتب وناظر وقف وولي صغير ومجنون، لأنه تبرع وهؤلاء لا يملكونه إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينه، لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. نعم، هذا الشرط الرابع يكون يشترط في المصارح أن يكون ممن يصح تبرعه، يصح تبرعه. أما من لا يصح تبرعه كالمكاتب وناظر الوقف وولي صغير ومجنون فإنه لا يصح منهم الصلح، لأنهم لا يملكون أصلا، وهؤلاء لا يملكونه. هذا الهافي يملكونه يعود على التبرع، هم لا يملكون التبرع، لا يملكون، لا يصح منهم أن يباشروا التبرع، المكاتب والناظر الوقف وولي الصغير والمجنون لا يملكون التبرع أصلا من هذه الأموال التي تحت أيديهم. ثم استثنى فقال: إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينه، وهذا يعود على المكاتب وولي الصغير. إذا أنكر ولا يوجد بينة عند ولي الصغير والمكاتب فيصح الصلح حينئذ، وهذا لا إشكال في صحته، لأنه يكون صلح إيش؟ صلح إنكار. يقول: لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. استيفاء البعض عند بعض الحق، يعني عند العجز عن استيفاء الكل، لأنه إذا لم يصالح لن يأتيه شيء أصلا، فإذا صالح سيأتيه بعض حقه، وإذاك يصح الصلح للرجوع ببعض الحق الذي هو أولى من عدم الرجوع بشيء من الحق تماما. أحسن الله إليكم. وإن وضع رب الدين بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، لأنه أسقط عن طيب نفسه ولا مانع من صحته، ولم يصح التأجيل لأن الحال لا يتأجل. نعم، إن وضع رب الدين بعض الدين الحال، هو عليه دين مثلا 1000 ريال تحل بعد سنة، فمضت السنة فحل الدين، فقال له: أنا سأضع عنك من هذه 1500 ريال، والثانية 500 الأخرى نؤجلها بعد شهر، نؤجلها، تعطيني إياها بعد شهر. يقول المؤلف: صح الإسقاط فقط، صح الإسقاط فقط، وهذا كما ذكروا عندكم في إثراء المتون، إن لم يكن بلفظ الصلح، إن لم يكن بلفظ الصلح. ما يقول لما حلت 1000 يقول: صالحتك عن هذه 1000 ب500 تعطيني إياها بعد شهر، وإنما يقول له: أبرأتك من النصف، والنصف الآخر تعطيني إياه بعد شهر. ويصح الإسقاط فقط دون التأجيل. يقول: صح الإسقاط فقط لأنه أسقط عن طيب نفسه، عن طيب نفسه. وهذا تبرع يملكه الإنسان، له أن يسقط كل دينه أو بعض دينه، ولا مانع من صحته. ثم قال: ولم يصح التأجيل، لا يصح التأجيل لأن الحال لا يتأجل. الحال هذا عندهم قاعدة أن الحال لا يتأجل، الديون الحالة لا تتأجل، لا تقبل التأجيل، لا تقبل التأجيل، وتكون كالقرض، تكون كالقرض، حتى لو أجلت لا يصح. حل الدين بعد شهر، ما يصح تقول له أنا أريد منك الدين بعد سنة، بعد شهر ثاني، بعد أسبوع، لا يصح، ويكون كالقرض، له أن يطالب به متى شاء، له أن يطالب به متى شاء. يقول: وكذا لو صالحه عن 100 صحاح بخمسين مكسرة فهو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى، ووعد في الأخرى. صالحه في ذمته له خمسين، في ذمته له خمسون دينارا، 100 دينار. فقال له: أريدها منك 50 100 دينار صحيحة، طبعا صحيحة غير مكسورة، مكتملة، أريدها منك 100، الدين هو 100، قال: أريدها منك 50 مكسرة فهو إبراء من 50، أبراه من نصف 100، ووعد في الأخرى، وعده أن يأخذ منه 50 الأخرى مكسرة، يعني أنه لا يلزم بهذا الوعد، وله أن يطالب بالخمسين صحيحة، له أن يطالب بالخمسين صحيحة. يقول ما لم يقع بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم، فلا يصح كما تقدم. ما أدري أنا ما هو وجه إدخال هذه المسألة في هذه المسألة، لماذا أدخل هذه المسألة في مسألة وإن وضع بعض الدين الحال وجه باقية صح إسقاطه فقط؟ ما المناسب إذا كان بلفظ الصلح؟ شلون؟ إذا كان بلفظ الصلح. وكذا لو صالحه، وأصف المسألة التي قبلها ما ذكر لفظ الصلح أصلا، ما ذكر لفظ الصلح. شيخ، الإبراء من 50 ما يكون نفس الوضع؟ إيه صحيح. شلون؟ الإبراء من 50 ما يكون وضع لبعض الدين؟ لكن ما في ما يدل على أنها مؤجلة يعني وحلت، ما فيها يعني طالحة عن 100 يعني 100 مؤجلة ثم حلت وهي صحاح، صالحة عن أن يأخذ منه 50 مكسرة أيضا يعني، فهو إبراء من 50 ووعد في الأخرى، ما دي هو يعني 50 مكسرة قال له بأخذها منك بعدين، بكرة بعد بكرة مثلا، ولا وعد في أنها في أنه سيأخذها منه مكسرة لا صحيحة. ففي الحقيقة أنه ما أدري ما هي المناسبة بين يعني هذه مسألة. نعم الشيخ، هذا الشيخ شخص وعد في الأخرى. نعم، ووعد في الأخرى يعني هو الآن عليك أنت 500 دينار صحيحة، فقلت لك شو رأيك تعطيني بدال 100 دينار الصحيحة تعطيني 50 مكسرة، فأنا الآن كأني أبرأتك من 50 اللي من 100، ووعدتك أني أخذ منك 50 الثانية مكسرة، وعد في الأخرى، وعد يعني لي أنا أعود وأخذها منك صحيح. هذا وعد غير ملزم في المكسرة. نعم. طيب شيخ الآن نعم. شيخ إبراء من الخمسين هذا وضع، ووعد في الأخرى هذا التأجيل. يعني وعد في الأخرى هذا يعود على تأجيل الخمسين الثانية. إيه؟ مكسرة يعني. إيه؟ نعم. ولا أنها يعني وعد في أنها مكسرة، يعني هل هو وعد في أن يعطيه الخمسين الأخرى المكسرة بعد أجل هذا وعد، ولا هو وعد يعطيه الخمسين الأخرى مكسرة بغض النظر عن الأجل؟ نعم الثاني. ها الثاني أنه يقبلها منه مكسرة. إذا اختلفنا. الشيخ كمال يقول أنها مؤجلة، الشيخ كمال يقول أنها مؤجلة حتى تشبه المسألة الأولى، حتى تشبه المسألة التي قبلها. الشيخ كمال يقول مؤجلة حتى تشبه المسألة التي قبلها. طيب شو المانع الشيخ؟ شو المانع أنه يكون وعد في الأخرى هو قطعا ما لن يأخذها الآن؟ نعم نعم. لا لأن يتصور أنه يأخذها الآن، شو المشكلة؟ أي ها عبد الكريم، أنا ذكرت عليها أن في المعونة لم يجزم. ما دي هذه ولم أفهمها. هو شيخ ولم أفهمها. الظاهر الشيخ الاحتمال اللي ذكرته الثاني، وهو كلهم يقولون لأن الحال لا يتأجل ولأنه وعد، فكذلك هذه المسألة فيها وعد بناء عليه لا يكون لازما هذا الوعد. الوعد في التأجيل ولا في كونها مكسرة؟ لا لا في المسألة الثانية في كونها مكسرة. نقول إذا كان في كونها مكسرة ما المناسبة بينها وبين الأولى، بين المسألة قبلها؟ المناسبة أن كل منهما فيه وعد ليس أمرا لازما. يقول لك الحال لا يتأجل لا يلزم تأجيله لأنه وعد، هكذا عللوا المسألة الأولى. وكذا لو صالحه عن مئة صحة. أيوة يعني هذا في الفروع قال ذكر هذه المسألة وقال ولأنه وعد، قال وكذا لو صالحه عن مئة صحاح بخمسين مكسرة هل هو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى؟ أيوة هكذا عبارة فقط وضع استفهام. الظاهر أنها إبراء، إبراء كونها إبراء هذا يتفق مع قولهم وإن وضع بعض الدين الحال. صح ولا لا؟ صح. نعم. ووعد في الأخرى فهو إبراء من الخمسين هذا يتوافق مع قولي وإن ضرب بعض الدين الحال، ووعد في الأخرى هذا يعني معناها أن أجله في الخمسين الأخرى، أجله أجلا آخر، قال بأخذ منك أنا صالحتك عن المئة اللي في ذمتك الصحيحة بخمسين مكسرة بأخذها منك بعد أسبوع، فهو وعده أن يأخذها منه بعد. فالوضع الوضع صح الآن، أبراه من الخمسين، لكن تأجيل الخمسين لبعد أسبوع لا يصح، وله أن يطالب بها في الحال ولا لا؟ ممكن يا شيخ يكون وعد وعدين، وعد أنها بعد أسبوع وأنها تكون أيضا أحسنت. مكسرة. أحسنت صحيح، لا زال هو وعد في الأمرين. أحسنت أحسنت شيخ، هذا اللي يظهر أنها وعد في الأمرين، في كونها بعد أسبوع وأنها مكسرة. إذن هذا وعد ولا يلزم بهذا الوعد، بل له يطالبه بالخمسين حالا وتكون صحيحة وليست مكسرة. شيخ في فرق بين ما يلزم وبين أنها ما يصح. شلون؟ وما يلزم ولا ما يصح الوعد؟ لا لا لا لا يصح ولا وإذا لم يصح لا يلزم خلاص، أما إذا قلنا يصح فإنه يلزم، فالصحة فرع عن اللزوم. إذا قلنا أنه شيخ ما يلزم معناه يمكن أنه يصح. اللزوم اللزوم فرع عن الصحة، اللزوم فرع عن الصحة، فإذا صح لزم وإذا لم يصح فلا يلزم ويكون وعد، والوعد غير ملزم. جميل. نعم. ما لم يقع بلفظ الصلح يقول فلا يصح كما تقدم، ما لم يقع بلفظ الصلح شيخنا يعني بس بس بالنسبة للمسألة السابقة هذه ولو وضع بعض الحال لي نسأقر لك عبارة الفروع ثم نسأقر عبارة أخرى لعلها تبين. نقول ولو وضع بعض الحال لي وأجل باقي صح الإسقاط هذا القول الأول وعنه لا كالتأجيل على الأصح يعني لا صح حتى الوضع ممتاز قال لا الوضع يصح ولا التأجيل يصح اثنينهم طيب يعني لا يلزم هالشيء نعم نعم لا يلزم فلا زالت المئة في ذمته كلها الدين لا زال كله في ذمته وحال أيضا نعم أيوة ممتاز قال هو لأنه وعد ثم قال وكذا لو صالح وذكر هذه المسألة في الإنصاف قال فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو صالح عن 100 صحاح ب50 مكسرة هل هو إبراء من 50 هكذا مكتوب أو وعد في الأخرى المذهب كما جزم به هنا فهو إبراء من 50 ووعد في الأخرى لو بننزل القول الثاني في هذه المسألة القول الثاني أنه لا يصح الإبراء ولا التأجيل اثنينهم يعني الإبراء يلحق التأجيل التأجيل لا يصح فكذلك الإبراء أيضا لا يصح لو ألحقنا الخلاف في هذه المسألة بالخلاف المسألة التي قبلها جميل طيب شو اللي أنا ذاك في المعونة لم يجزم شو اللي المعونة المعونة رجعت له يعني قالوا الخلاف فيما لو صالحه عن 100 صحاح ب50 مكسرة هل هو إبراء من 50 وعده في الأخرى حط استفهام اي يعني ولفظ الاقناع لفظ الاقناع لا الاقناع ما ذكرها لكن البهوتي في الكشاف زاد قال وكذا لو صالحه عن 100 صحاح ب50 مكسره هو إبراء في الخمسين ووعد في الاخرى اذا تكون الصوره انه يصالحه يقول عليه دين 100 دينار صحيحه فيقول صالحتك عن هذه 100 دينار ب50 مكسره اخذها بعد اسبوع ف الإبراء من 50 الأولى يصح فتبقى على المدين هذا 50 تبقى عليه 50 وحال لا أيضا لا تتأجل لا تتأجل لما لم يقع لفظ الصلح نعم بدون لفظ الصلح شيخ ما يقول لها صلاحك نعم أحسن في الثنتين في المسألة وين وضع بعض الدين وكذا لو صار لو وقعت بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم لأنه لا يصح أن يعاوض بعض حقه ببعض بعض حقه ببعض والمقصود أن القائل هذا صاحب الحق عاوض المقول له ببعض حق القائل نفسه يعني ما في بذل شيء من المقول له المدين ما بذل شيء إذن لو قال صالحتك عن بعض الدين الحال وأجلت باقيه نقول لا يصح لا الوضع ولا التأجيل وكذلك لو قال صالحتك عن 100 الحالة 100 دينار صحيحة ب50 مكسرة بعد أسبوع لا يصح أيضا لا الوضع لا الإبراء ولا التأجيل والله لا الرواية الثانية شيخ صح؟ نعم لا لا حتى على المذهب إذا كان بلفظ الصلح حتى على المذهب لو كان بلفظ الصلح شيخ أنا بالصحة هم شيخ قد يطلقون يريدون بعدم اللزوم لا إذا كان خلاص إذا لم يصح فلا يلزم خلاص يكون الحق على ما هو عليه ما تغير كل الحق ما تأجل من شيء ولا نقص من شيء ولم شيء. الآن يا شيخ كونه بغير لفظ الصلح يا شيخ ألم تقع المعاوضة بلى بس يقول لك لا لا لا لا لا يكون تبرع لا لا يكون تبرع يكون تبرعا يكون تبرعا احنا الان يا مشايخ اخذنا ساعه فمع دراسة اليوم طولنا في الدرس شوي نعم مستمتعين والله يا شيخ ها مستمتعين الحمد لله لكن يعني طولنا اسمحوا لنا اليوم طولنا لان انا عندي اشكالات كثيره في هذه الابواب وهذه المسائل صراحه اليوم الحمد لله فهمت معكم وعن طريقكم وبفضل الله ثم بفضلكم هذه المسائل الله التي الله يبارك فيكم لا والله اليوم الحمد لله فهمتها توني الآن فاهمها صراحة ولا أنا شرحتها أكثر مرة وشرحتها في الكلية ما لي فهمها عدل فاليوم الحمد لله تبينت الحمد لله نسأل الله يعني يزيدنا وإياكم علما وعملا وإخلاصا وقربا منه توقف إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا ممكن سؤال يسير؟ نعم ممكن سؤال يسير شيخنا. أيوة يا عبد، تفضل. شيخنا بعض الأحيان في الجلسات القضائية يقر المدعى عليه لكن يقول ألتمس من المدعي إنه يمهلني يعني شهرين من الآن حتى أدفع له. نعم نعم. فيوافق المدعي. أنا عم يقول هو وعدا غير ملزم، يكون وعدا غير ملزم. يعني على يعني نعم نعم ما لا إشكال يمهله، يمهله لكن له أن يطالبه الآن في بعد لحظة. جميل. إذا كان طبعا الدين حال، أما إذا كان مؤجل لا يمهل لزوما. إلى إذا كان إذا كانت ديون حالنا. نعم نعم. جميل. صلى الله يبارك فيكم. مع السلامة. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. مع السلامة.